الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه، وفيه الجزاء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه، رواه الدارقطني. ولأنه خارج من الصيد يسير منه مثله فهو كالفرخ، وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال، لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. وقال القاضي: يحرم على كل أحد قياسا على الصيد. وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه، لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان، فهو كالأحجار. قال أصحابنا: إلا بيض النعام، فإن لقشره قيمة، والأول أولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه، يعني ما لا يجوز التعرض له من الصيد للمحرم، كذلك لا يجوز للمحرم أن يتعرض لبيضه، لأن البيض أصل الحيوان ومنه يخلق، لما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، يعني يغرمه بثمنه، لأنه أتلف بيض صيد. وإن كسر بيضا لم يحل له أكله، لو كسر البيض فلا يحل له أن يأكله لأنه محرم، ولا يحل له أن يأكل الصيد ولا شيئا منه، وخاصة أنه هو المتسبب في تلفه. وأما غيره فلا يحرم عليه، لأنه ليس كذبيحة المحرم. المحرم إذا قتل صيدا حرم عليه وعلى غيره لحق الله جل وعلا. وأما البيض فإنه وإن حرم عليه فلا يحرم على غيره، لأنه يختلف عن الصيد بأن الصيد يحتاج إلى زكاة، وزكاة المحرم كزكاة من لا تحل ذبيحته من مجوسي وغيره، لأنه منهي عن ذبح الصيد لحق الله جل وعلا، فلذا حرم عليه وعلى غيره. أما البيض فلا يحرم على غيره، لأنه يختلف عن الصيد نفسه، لأن الصيد يحتاج إلى زكاة والمحرم ممنوع من تذكيته، وأما البيض فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، بخلاف البيض المذر، والمذر هو الفاسد، فهذا لو كسره المحرم فلا شيء عليه فيه، لأنه لا يؤول إلى حيوان لأنه فاسد. قال بعض العلماء: سوى بيض النعام حتى وإن كان فاسد فلا يكسره المحرم، قالوا: لأن لقشره قيمة. وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه، وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت، وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه، لأنه أتلفه. وإن نقل بيض صيد من مكان نقل بيض صيد من مكان إلى آخر ففسد ضمنه، وإن نقله ووضعه تحت صيد آخر فحضنه فلا شيء في هذا، أو كسره فخرج منه فرخ حي فلا غرامة عليه في هذا لأنه لم يحصل إفساد. أما إذا نقله إلى مكان آخر ووضعه تحت صيد ولم يقبله الصيد الآخر وفسد لهذا ضمنه لأنه تسبب في تلفه. وكذا لو ترك شيئا من بيضه من أجل هذا، إذا نقل المحرم بيضا وجعله تحت صيد آخر فنفر الصيد الآخر وترك هذه البيضة التي أحضرها المحرم وترك بيضه هو ففسدت ضمن الجميع لأنه تسبب في تلفها. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه وجهان. وإن باض في طريقه أو باض في فراشه فنقله المحرم عن الطريق أو عن الفراش ففي ضمانه وجهان، قيل يضمنه لأنه أبعده لصالح نفسه، وقيل لا يضمنه لأن الصيد نفسه هو الذي جعله في الطريق أو جعله في الفراش فأصبح كأنه لا قيمة له لأن المحرم بلي به ولم يتعرضه. أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته، المصلحة يعني إبعاده عن طريقه أو إبعاده عن فراشه، فأشبه ما لو قتله للمجاعة. والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه، لأن الصيد نفسه هو الذي ألجأه إلى إتلافه بأن جعله في طريق المحرم أو جعله في فراش المحرم. فأشبه ما لو لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو سال عليه صيد فدفعه فقتله. كذلك لو أن المحرم صال عليه صيد فدفعه فمات الصيد بهذا الدفع فلا ضمان على المحرم لأن المحرم دافع عن نفسه، كما هي الحال في الآدمي، إذا صال على المرء آدمي فدفعه بالتي هي أحسن فلم يندفع حتى قتله فلا شيء على القاتل في هذه الحال لأنه يدافع عن نفسه. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه الجزاء، ففي الجزاء وجهان كذلك. مثل ما سبق، إذا كان الجراد في طريق المحرم فوطأه بأقدامه فمات فهل يضمنه أو لا؟ قيل يضمنه لأنه أتلفه لصالحه هو ليمشي، وقيل لا يضمنه لأن الجراد هو الذي ألجأ المحرم إلى وطئه لكونه أصبح وجد في طريق المحرم. فصل. وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا فعل المحرم محظورا لحاجة، ونعرف أن المحظورات أنواع، محظورات الإحرام منها ما لا يعذر بجهله أو نسيانه، ففيه الفدية سواء تعمد أو كان جاهلا أو كان ناسيا، وفيه ما يعذر بالجهل والنسيان، وفيه ما لو فعله ففيه الفدية ولا إثم، ومنه ما لو فعله ففيه الفدية وعليه الإثم، ويأتي تفصيل هذا. فمثلا إنسان لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا فلا فدية ولا إثم، لبس مخيطا متعمدا لا جاهلا ولا ناسيا ولكن للحاجة والضرورة فعليه الفدية ولا إثم، لبس مخيطا لا جاهلا ولا ناسيا من غير حاجة أو ضرورة ففيه الإثم وعليه الفدية. وقع في محظور ناسيا أو جاهلا لا يعذر بالجهل أو النسيان ففيه الفدية ولا إثم ما دام جاهلا أو ناسيا كالجماع مثلا. وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله وعليه الفدية قياسا على الحلق، لأن الحلق ورد في السنة في حديث كعب بن عجرة فيقاس عليه ما شابهه، مضطر إلى تغطية رأسه لأن في رأسه أثر يتضرر بملاقات الشمس، فجعل وقاية فعليه الفدية ولا إثم عليه. أما في حال الجهل والنسيان غطى الرأس جاهلا أو ناسيا فلا فدية ولا إثم. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه. أتلف صيدا جاهلا أو ناسيا أو أتلفه لمصلحته لأنه جائع ويريد أكله ففيه الفدية حتى مع الجهل أو النسيان، فلا يعذر بالجهل والنسيان في حال الإتلاف. وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. إذا قتل صيدا قد صال عليه لا لمصلحة القاتل وإنما دفاعا عن نفسه فليس عليه فدية في هذا الصيد. نعم. وقال أبو بكر عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه. يقول أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيه الجزاء حتى لو قتله الصائل لأنه قتله دفاعا عن نفسه، ولكن هذا مردود حيث أن الآدمي نفسه الذي له حرمة لو قتله المرء دفاعا عن نفسه فلا فدية ولا يلزمه قصاص ولا دية. فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح. وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه، كالآدمي يتلف بمداواة وليه. وإن أراد تخليص صيد، يعني ما له مصلحة في هذا الفعل إلا الاحتساب، رأى صيد قد هم به سبع فأراد إنقاذه من السبع، أو دخل في شجرة وعجز عن الخروج فأراد أن يخرجه من الشجرة، وهكذا فعل فعلا لمصلحة الصيد، فمات الصيد بهذا الفعل، ففيه وجهان يضمنه. قال لأنه مات بسببه، لأنه ربما لو تركه لخلص نفسه، لكن تدخل فكان تدخله سببا لموت هذا الصيد فيضمنه. القول الآخر قال لا يضمنه، لأنه ما امتدت يده لمصلحته هو، وإنما فعل فعلا لمصلحة الصيد ليريد تخليصه أو إنقاذه أو تسليمه من سبع ونحوه، فتلف بهذا فلا ضمان عليه. لما؟ قال مثل الآدمي يتلف بمداوات أهله له. هل اللي عضمنون هم أرادوا الخير له فأعطوه دواء فمات، فلا ضمان حينئذ، وهذا أقرب، والله أعلم. نعم. فصل: يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية. يكره للمحرم أن يفعل فعلا يكون سببا في تقطيع الشعر، كالحك بالأظافر مثلا، هو مباح له هذا الشيء، لكن منع منه من باب الكراهة خشية أن يكون حكه، وخاصة بالأظافر، لأن هناك فرق بين الحك بأطراف الأظافر، أطراف الأظافر محددة ممكن تقص الشعر، فإذا فعل ذلك يكره له هذا الفعل. فإن قطع شعرا بفعله لزمه، يعني عليه فدية ذلك. قالوا في الشعرة الواحدة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفيما زاد هدي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب، لأنه الإثمد نوعان: الذي يكحل به العين، نوع مطيب هذا يمنع منه المحرم مطلقا رجلا كان أو امرأة، أما غير المطيب فيكره للمحرم أن يكتحل به كراهة، لا تحريم، كراهة، لأنه من باب الزينة، والمحرم مأمور بأن يكون في حال شعث. ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة لأنها محل الزينة. فهو إذا كره للرجل فهو للمرأة أشد، لأن المرأة منهية عن الإظهار بالظهور بمظهر الزينة، فتغري بها زوجها. ولا فدية فيه، ولا فدية في الإثمد غير المطيب، وأما المطيب ففيه الفدية كغيره، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها ها هنا. يعني الفدية ما قررت اجتهادا، وإنما تقرير الفدية وإثباتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية في مس الطيب في الكحل غير المطيب فدية، وأما الطيب فقد ورد فيه. ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك، وهو يكره للمرأة في حال الإحرام أن تلبس أشياء تلفت النظر للزينة، مثل ما يوضع في الرجلين من الخلاخيل، أو يوضع في اليدين من الأساور والخواتم ونحوها، لأنها بهذا تغري بها زوجها وتكون ملفتة للنظر للآخرين، فإذا لبستها المحرمة وجب عليها سترها. وهو مباح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين، ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. أما الدهن المطيب فيكره الادهان، يحرم يمنع، يمنع المحرم من الادهان به، فإن ادهن بدهن مطيب لزمته الفدية لأنه عبارة تطيب، أما إذا ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية، وقيل عليه الفدية، والظاهر أنه لا فدية عليه، لأنه يباح له أن يأكل من الدهن، فإذا أبيح له أكله أبيح له الادهان به. وعن أحمد رحمه الله في جوازه رواية، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر، بدهن الشعر الروايتان، أما دهن الجسد فلا بأس بها إن شاء الله. لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت، غير مقتت أي غير مطيب. فالادهان بالدهن غير المطيب لا بأس، ومثل ذلك مثلا المرهم أو الوازلين أو نحوها من الأدهان التي يدهن بها المحرم نتيجة حرارة أو مشق أو نحو ذلك. ادهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب، يعني وهو محرم، والأولى أصح، والأولى أصح، إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف، ولا فدية فيه بحال لما ذكرناه. وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، لقول الله تعالى: ينزه إحرامه، يعني حالة كونه محرم، لأنه في عبادة يحبها الله جل وعلا، فيبتعد عن اللغو، عن الشتم، عن الغيبة، عن النميمة، عن قول الزور، عن السباب واللعان والممارات والمجادلة بغير حق، وهكذا فيحفظ لسانه حال إحرامه، كما أنه مأمور أن يحفظ لسانه دائما وأبدا، إلا أنه في حال الإحرام ينبغي أن يعتني بهذا الحفظ أكثر وأكثر، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفسوق المنابزة بالألقاب، يعني سب أخاك المسلم أو التعرض له بأذى، هذا من الفسوق. والرفث ما يتصل بالنساء، والجدال المراد المجادلة والمخاصمة بغير حق، وأما المجادلة لإحقاق حق أو لإظهار سنة، أو رأيت مثلا من هو مخالف للسنة فأردت إقناعه فلم يقتنع إلا بالمجادلة والمخاصمة، فلا بأس عليك بهذا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالحسنى مأمور بها، لأنها من الدعوة إلى الله جل وعلا، إنما المنهي عن المجادلة بغير حق. أو مجادلة لا يترتب عليها إحقاق حق ولا يترتب عليها خير فتركها أولى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفسوق المنابزة بالألقاب، وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، يعني تخاصمه أو تجادله حتى تغضبه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. كيوم ولدته أمه وكيوم ولدته أمه، يجوز فيه الجر على أنه مجرور بالكاف كيوم، وهذا هو الدارج، ويجوز فيه البناء على الفتح لأنه أضيف إلى جملة مبنية كيوم ولدته، ولد جملة وهو فعل ماضي مبني على الفتح، أضيف إلى مبني فبني مثله كيوم ولدته أمه. تسمع كثيرا يقرأ من بعض طلبة العلم كيوم ولدته أمه فتظن أنه لحن، وليس بلحن بل هذا صحيح، كيوم ولدته أمه، ويصح أن يقول أن تقول كيوم ولدته أمه. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى. يعني ينبغي دائما للمسلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وخاصة إذا كان محرم. فصل: ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطمي، ولا فدية عليه، وعنه عليه الفدية، والأول أصح. ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطمي والصابون والإشنان ونحوها من المنظفات غير المطيبة، فلا يغتسل بصابون ممسك أو مطيب، ولا يغتسل بشامبو مطيب، وإنما يغتسل بالصابون العادي أو بالشامبو غير المطيب أو بالإشنان أو بالخطبي أو بالسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم الذي وقصته راحلته: كفنوه في ثوب، غسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، يعني أن تغسيله بالماء والسدر مأذون به. فكذلك المحرم الحي لو اغتسل بماء وسدر أو بماء وصابون غير مطيب فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم: اغسلوه بماء وسدر. وقال عبد الله بن حنين: امترى ابن عباس والمسور بن مخرمة. يعني اختلف الاثنان هل يغتسل المحرم وهو محرم يغسل رأسه أو لا، فرجع إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. امترى ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله: كيف كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فصب على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. يعني مقبلا ومدبرا بيديه على رأسه، هكذا يغسل بهما رأسه بالماء، والماء يصب على رأسه صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب يري رسول ابن عباس كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فدل هذا على أن المحرم له أن يغسل رأسه ويحرك شعر رأسه بيديه ولا بأس بذلك. ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا. الحجامة مأذون للمحرم فيها، لكن إذا ترتب عليها قطع شعر فعليه فدية ذلك، أما الحجامة فهي جائزة. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. ويجوز أن يفتسد كما يجوز أن يحتجم، كذلك يجوز له أن يفتسد، والفسد هو قطع عرق حتى يخرج منه الدم إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ويتقلد بالسيف عند الضرورة، كذلك يتقلد